وقيمة يامال 20 الثلاثاء حفلة نقل رسالة التهنئة الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى أفراد الطبقة العاملة والإداريين في منجم أونجين والذين يحققون التجديدات القافزة الكبيرة في معركة 100 يوم من الإخلاص بجبروت الاعتماد على النفس وتعزيز الذاتي. شارك فيها باك يونغ هو رئيس اللجنة الحزبية لمحافظة خانغي الجنوبية والمعنيون والمشتغلون في المنجم. تليت فيها رسالة التهنئة المذكورة. قدرت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري في رسالة التهنئة تقديرا عاليا أفراد الطبقة العاملة والإداريين في منجم أونجين الذين تجاوزوا الخطوة السنوية بصورة باهرة وسط اللحب العالي لإبداء صورة مالمة متغلبين على كل المصاعب بصلابة بروح الثورية الصامدة حتى أظهروا بلا تحفظ السجية وروح الثورية لطبقة كيم إل سونغ كيم جونغ إل العاملة البطلة المخلصة بلا حد لنداء الحزب. هذا وفي نفس اليوم أقيمت حفلة نقل رسالة التهنئة الموجهة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى العمال والتقنيين والإداريين في مصنع تيسونغ للمعبر في ساريون والذين يظهرون عاليا شرف رواد مالما في معركة 100 يوم من الإخلاص على صحوة الحصان المجنح من العلوم والتكنولوجيا.